بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيسرنا في هذا اليوم يوم الجمعة أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه في شرح كتاب أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات والأعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيي ولا يسلم عليه فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وتجاوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يقصر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. هذا العبارة وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. نأخذها جملة. فأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ رحمه الله أولا التحيات، وبين تكلم يعني ما سبق معنا حكم قول هذا التشهد، وأنه قد يكون واجبا كما في التشهد الأول، وقد يكون ركنا من أركان الصلاة كما في التشهد الثاني. فهذا سبق معنا. وهنا ذكر الشيخ يعني يريد أن يفسر ويوضح ما معنى هذه الكلمات العظيمة. سبق معنا أيضا أن التشهد له يعني صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، وأن هذا التشهد الذي أورده الشيخ هو أفضل وأصح وأكمل التشهدات، هو التشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وإن كان أيضا قد ورد التشهد بصيغ أخرى كما في حديث ابن عباس وفي حديث عمر وأبي موسى وعائشة وغيرهم، لكن هذا التشهد المسعود هو أفضلها وأكملها وأصحها. والحين وأحمد رحمه الله كان يذهب إليه لأنه أفضل وأصح، فلا يمنع من غيره مما وجاءت به السنة. وتفسير هذا التشهد في قوله التحيات لله، التحيات كما ذكر الشيخ جمع تحية، يات جمع تحية، يعني جميع ما يحيى به يكون لله جل وعلا، بمعنى التحيات أو التحية يعني قيل أنها بمعنى الملك، وقيل بمعنى البقاء والثواب، وقيل بمعنى التعظيم، ولعله يشمل ذلك كله. فإن ملوك الأرض وملوك الدنيا المخلوقين لكل ملك منهم تحية يحيى بها، حييه بها من يدخل عليه، سواء كانت هذه التحايا قولية قولهم أبيت اللعن قولهم عند صباحا أو ما أشبه ذلك، والملك لك والبقاء لك، وهكذا إلى آخره من التحايا القولية أو التحايا الفعلية التي بعضهم كان ربما يركع له أو يقطع له أو يسجد له أو يقبل يديه. كل هذه التحايا التي للملوك الله عز وجل هو أولى بها، وهو الذي يستحقها ملكا واستحقاقا. فإذا كانت بمعنى الملك تحية بمعنى الملك، الله عز وجل هو يملكها وهو مالكها، لأن الملوك وإن حيوا ببعض التحايا فإنها تنتفع لأنهم يموتون، ولأن الذي تبقى وتستمر له التحايا والتعظيمات ويملكها حقا هو الله سبحانه وتعالى. وإن كانت بمعنى التعظيم والبقاء وما أشبه ذلك فهذا إنما يكون مستحقا لله جل وعلا، فلا يستحقها إلا الله عز وجل. المهم أن وجمعت بماذا جمعت؟ قالوا جمعت بأنها تشمل جميع أنواع التحايا القولية والفعلية كلها لله جل وعلا، وهو الذي يملكها حقا وهو الذي يستحقها ويختص بها دون غيره سبحانه وتعالى. فالبقاء والدوام لله جل وعلا وحده، والعظمة والكبرياء لله جل وعلا وحده، فالتعظيم والسلام وكل ذلك يعني لله جل وعلا. وإن كان الله جل وعلا لا يسلم عليه لأنه هو السلام، وإنما يحيى معنى يكون التعظيم والتنزيه الذي هو يستحقه سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقين. هذا هو مختص بالله يملكها الله عز وجل. والصلوات، الصلوات قيل هي الصلوات الخمس، وقيل جميع الصلوات وهو أظهر، خمس غيرها فرضها ونفلها. وقيل الصلوات بمعنى الدعاء، صلوات لله يعني الدعوات لله، والدعاء كله لله جل وعلا. كل هذه معاني صحيحة، فإن الصلاة كلها لله، لا يجوز أن يصرف إنها لغير الله. وهكذا الدعاء إنما يكون لله جل وعلا، فهو الذي يدعى وحده سبحانه وتعالى. وقال بعضهم لأنها بمعنى الرحمة، والأظهر أنها بمعنى الصلاة صلوات جميعا أو بمعنى الدعاء، وأنه كل ذلك صحيح. صلاة أو الدعاء كل هذا معنى، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي الصلاة المعطوفة، وهذا كله لله سبحانه وتعالى هو المختص به وحده. والطيبات يعني جميع الأقوال والأفعال الطيبة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيبات جميعها الأقوال الطيبة والأفعال الطيبة والثناء الطيب كله إنما لله، إنما يكون لله جل وعلا، وهو الذي يستحقه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فهو سبحانه يحيي ولا يسلم عليه، يحيى ولا يحيى. نعم هذا صحيح، لأن الله عز وجل هو السلام، ولهذا كان يقول السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، ولكن فإن الله هو السلام، فالله هو الذي يسلم عباده من الآفات والنقائص، أما الله فهو هو السلام سالم من النقائص والعيوب، وهو الذي يسلم عباده من ذلك. نعم. لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. نعم، هذا مسألة هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال ولا خلاف، لأن الصلاة تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإذا له الرضا بالرحمة، لكن الصلاة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها كلام لأهل العلم، ذكر الشيخ أنه يجوز بشروط، أنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشروط. فلهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي. أو والله عز وجل يقول لنبيه خذ من أموالهم صدقة طهير بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحياء بشرط بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا الشعار خاص لأهل البدع كما هو عند الرافضة، حيث يجعلون الصلاة على أئمتهم الذين يسمونهم الأئمة المنصوبين، فإذا ذكروا خصوهم بالصلاة، إذا كان من هذا الباب فهذا من البدع، فهذا من البدع. كذلك من الشروط في الجواز أن لا يتخذ ذلك على شكل استمرار والدوام دائما كلما ذكر هذا الشخص فليصلى عليه، لكن لو حصل أحيانا أنه صلى عليه لا بأس. الشرط الثالث أن لا يتخذ ذلك شعار، أن لا يتخذ أن لا يخط به بعض الصحابة دون بعض، كون إذا مر بك بعض الصحابة كما علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا مر بك أبو بكر أو عمر أو غيره لم تقل هذا لا يصح، لا بد أن يعني من الشروط أن لا تخص به أحدا من الصحابة دون غيره، وأن لا يكون ذلك شعارا لبعض الناس كما هو عند الشيعة وغيرهم، ولا يكون هذا مخترا منه. إذا تحققت هذه الشروط جاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل واحد من الشروط فإنه لا يجوز. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسن أن وهي مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فقد سبق معنا في الخلاف والكلام أنه تشهد الأخير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة بدونه، وفي التشهد الأول بعض العلماء لا يستحبها وبعضهم يستحبها وبعضهم يجيبها، والأقرب أنها لا تجيب، لكن من قول الاستحباب ربما. أما في خارج الصلاة فأولا أيضا الخطب هنا عند تفهيم العلم أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وأنها لا تصح خطبة من شرطها ومن أركانها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فالسنية والاستحباب بلا شك، بقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام. فهذا السنية ما فيها إشكال، وإنما الكلام في الخلاف، يعني الخلاف أما في الوجوب، فبعض العلماء يرى السنية بعض العلماء يرى أنه يجب في أحوال، وهو إذا ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الصحيح، أنه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يجب الصلاة والسلام عليه، كما جاء في الحديث رغم أنفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين أي من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره الأظهر والله أعلم أنها تجب، أنها تجب وليس فقط تستحب، وفي غير ذلك في خارج الصلاة وغير الخطبة فيكون مسنونا. وتتأكد هذه السنية في أوقات فمثلا عند دخول المسجد وعند الخروج منه ويوم الجمعة وليلة الجمعة، فقد أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء عندما تريد أن تدعو الله جل وعلا فإنك بعد حمد الله بعد حمد الله تصلي عليه في نهاية الدعاء أيضا سنة الليل وغيره، في مواضع كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله واستوفاها في كتابه جلاء الأفهام. نعم. ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا هذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر والممات. وهذا مصنون وتتأكد السنة، بل ذهب بعض التابعين كطاووس إلى وجود ذلك، ولكن الأمر والله أعلم أنه لا يجوز، وإنما يصن. وهذا إنما يكون بالتشهد بعد الفراغ من التشهد الأخير، لما جاء في الحديث صحيح في رواية مسلم أو في بعض روايات مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فهذا الدعاء متأكد بعد التشهد وقبل أن يسلم المصلي. وإن دعا بغير ذلك فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يكن. صحيح، إذا استعاذ بالله من هذه الأربع سن له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، كما صحيح البخاري وهو أيضا في مسلم. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا من الأدعية أيضا التي جاء في السنة الدعاء بها للصلاة، ولا أتي به في هذا الموضع فكان أيضا مناسبا، لأنه موضع استجابة الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح عندما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: في جوف الليل الآخر، قال: أدبار الصلوات. نعم. ما لم يشق على مأموم، ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم. فكان الشخص تاما فليقتصر على ما تيسر ولا يسكت حتى لا يشق على الناس. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ثم يسلم. لا بأس بذلك، دعوت لإشخاص أو شخص أو لنفسك أو لعموم المسلمين، كل ذلك جائز في الصلاة وفي غيرها. ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم التطويل، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. وإن كانت الصلاة أكثر. نعم، السلام التسليم هذا ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في السنن: مفتاحها التسليم، وتحليلها التسليم. فالسلام الصلاة ركن من أركانها، ولفعله صلى الله عليه وسلم أن سائل فلم يحفظ أن صلى الله عليه وسلم ترك التسليم في أي صلاة من الصلوات الخمس. وهل الواجب التسليمتان أم تسليمة واحدة؟ الجمهور على أن تسليمة واحدة هي الواجب، وبعض أهل العلم رأى أنه لا بد من التسليمتين، وهذا هو الصحيح أنه لا تكفي تسليمة واحدة لا سيما في الفرض، فلا بد أن يسلم المصلي تسليمتين عن يمينه وعن شماله، يسلم تسليمتين لا بد من هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، ولفعله صلى الله عليه وسلم الدائم حيث كان يسلم عن يمين ويسلم بمحين وهو القائل صلوا كما رأيتموني وصلوا. وأما الالتفات فعند أكثر أهل العلم جمهور العلماء أنه سنة، وإن كان بعض أهل العلم منهم إخوان أخوان النبي رحمه الله كان يرى أن الالتفات هذا أيضا واجب، ولكن الذي عليه الجمهور أن الالتفات سنة، أن الالتفات سنة، فينبغي أيضا أن لا يترك هذا الالتفات لأنه الذي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتفت مع التسليم، يلتفت مع التسليم ويكون التفاته مقارنا للتسليم، فيلتفت عن يمينه بداية مع بداية السلام إلى نهايته وهو ملتفت بحال الالتفات، يعني لا يلتفت ثم يسلم وإنما يكون مقارن، هي مقارن للالتفات عن يمين، وهكذا التسليم الذي على اليسار مقارن للالتفات الذي على اليقظة. وكما سمعنا في الحديث أنه كان يسلم يسلم حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه يبالغ في الالتفات عليه الصلاة والسلام. ينوي بذلك، ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة. وجاء في الحديث الصحيح أنه يسلم على عندما رأى بعض الناس يشير بيده أثناء السلام قال ما باله، يعني كأنها أذناب خيل سمس، يعني إنهم كانوا يشيرون بأيديهم، إنما أحدكم أن يسلم على من عن يمينه وأن يسلم على من على يساره. وينوي بهذا وهذا، يعني الخروج من الصلاة، وينوي أيضا مع ذلك التسليم على من على يمينه من المؤمنين والحفظة، وعلى من يساره من الحفظة. وكذلك يدخل فيه أيضا السلام على الإمام، لأن بعض العلماء اختار أنه يسلم تسليمة ثالثة على الإمام تلقاء وجهه ثم يسلم عن يمينه، لكن الأظهر أن تسليم الإمام داخل في تسليمه، كما يسلم الشخص إذا كان عن يمين الإمام فهو عندما يسلم على اليسار يدخل المؤمنين المصلين والنافعين الإمام والمأمومين والحفظة، إن كان هو عن يسار الإمام فإنه عندما يسلم على اليمين يدخل من ذلك يعني الإمام والمأمومين وكل من كان عن يمينه، ولا يحتاج إلى أن يأتي بتسليمة ثالثة ليصب بها الإمام. فلا بد من هذه النية، عند كثير من الفقهاء اشترطوا أن ينوي الخروج بها من الصلاة. وأما الذين قالوا أنه لا يجب التسليم إذا ابتعد من التشهد فقد انتهت صلاته، هذا اعتمدوا على حديث لكنه حديث ضعيف. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم وينجم. إذا كان الشخص في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه بعدما يأتي بتشهد يقوم وينهض مكبرا قائلا الله أكبر، وينهض كيفية أنه سبق معنا أن الصحيح أنه ينهض معتددا على الأرض بيديه وليس على صدور قدميه كما ذكر الشيخ، وهذا مسألة خلافية فكلمة العلم يرى أنه يقوم على قدمي على أصابع قدمي لحديث أو لأحاديث جاءت في هذا حديث رأي بن حجر وغيره ولكنها حديث لا تخلو بالصواب. والثابت كما قال البخاري أنه كان يعتدل على الأرض إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن تصلي أنه كان يعتدل على الأرض، وجاء في غير البخاري أنه كان يعتدل بيديه على الأرض كآية العاجل أو العاجل، فهذا هو الأفضل أن يعتمد عند قيامه إلى الثالثة أن يعتمد أو إلى غيرها أن يعتمد على الأرض، أن يعتمد على الأرض بيديه، هذا هو الأفضل. ثم يفعل بقية صلاته كما فعل، إلا أنه لا يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، وإن قرأ لا بأس بعض الأحيان كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان ربما قرأ في الظهر أو في العصر بعد الثالثة والرابعة الفاتحة شيئا، لكن الغالب أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة ثم يجلس في التجاوز الأخير متوركا. والتورك ثبت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، إذا جلس في الجلسة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا في حديث أبي حميد كما في البخاري، هذا الهيئة التي تسمى التورك، وهو مشروع أن يكون في آخر يعني ركعة إذا كانت ثلاثية أو رباعية مشروط أنه يحكي أن يكون في حال جلوسه متوركا، ويأتي بالتشهد معروف كجلو بن مسعود وغيره ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، وأفضل صيغة كما مر معنا وأكمل صيغة ما جاء في حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم لأبنائكم في المملكة المغربية في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم الله، حيك ويبارك فيك. السؤال الأول: رجل عنده فلس نحاس مكتوب فيه لا إله إلا الله يريد أن يذيبه، ماذا يلزمه في هذه المسألة؟ يريد أن إيش؟ أن يذيبه، أن يذوبه. لماذا؟ لاستخدامه. هو معدن لاستخدامه في شيء آخر. لا بأس. يعني إذا كان يحرقه بالنار لا بأس، لأن حرق المصاحف المتقطعة وما أشبه ذلك أو القرآن يجوز حرقه بالحرق، هذا من أولى. السؤال الثاني يقول السائل: أذن مؤذن للفجر ولم يذكر الصلاة خير من النوم، فهل عليه شيء؟ والله يعني نسيانا أم تعمدا؟ يعني نسيانا حفظكم الله وراك. إن أمكن إعادة الأذان في وقت قريب وأحد أذان وأتبيع فخير النوم فهو أولى، ما أمكن وإلا ما درس نفس البلد اختفى به الأذان الذي من أدى فيه. وإن كان متعمدا شيخنا حفظكم الله؟ والله إذا كان متعمدا لا يؤثر هذا الأذان غير. السؤال الثالث: إذا كان في وقت يمكن استدراك ذلك وإعادة الأذان فيعيده، وإلا فإذا كان قد مضى الوقت ونحو ذلك فالصلاة صحيحة والحمد لله. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وفي علمكم. السؤال الثالث: غسل الجمعة هل هو مقيد بوقت محدد أم متى شاء اغتسل، سواء ليلة الجمعة أو صباح الجمعة، أفيدون مأجورين بارك الله فيكم. غسل الجمعة يكون في يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى يعني قبيل ذهابه للجمعة، وأفضل شيء يكون قبل مضيه، يعني أفضل شيء يكون يأتي به قبل أن يذهب إلى الجمعة، يعني قبل مضيه يغتسل ويذهب، أفضل شيء هذا حتى يكون يعني على حقة أكمل وأنظف. ولكن لو اغتسل مثلا من صباح الباكر في نفس يوم الجمعة يكفي، أما ليلة الجمعة لا، لأنه الغسل يصل يوم الجمعة، والأفضل يكون المضي. نعم شيخنا حفظكم الله، هنا مسألة كثر السؤال عنها، ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مع العلم أن الإمام ينصرف عن الصلاة عند 10 ركعات أو 8 ركعات ولا يوتر فيها، فهل يلحقه الأجر في هذه الحالة؟ الإمام ما يوتر ولا الإمام لا يوتر ويتهجد حفظكم الله، يعني الإمام نفسه ما يوتر، يعني المهم أن المأموم يبقى معه لين ينتهي. نعم حفظكم الله. خلاص من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المراد أنه يأتي بالصلاة كاملة مع الإمام، لا يقطع يصلي معه مثلا 60 أو 3، بل يأتي بالصلاة من أولها إلى آخرها مع الإمام، فإذا أوتر الإمام أوتر معه، وإذا لم يوتر الإمام وانصرف ينصرف معه ويوتر في بيته، ويكون له أجر من صلى وقام ليلة كاملة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة عندها شلل كلي إلا يد واحدة لا تستطيع القيام، وتركت الصلاة منذ 14 يوما، والآن تسأل كيف تصلي، وهل عليها صلاة، مع العلم أنه لا يوجد من يقوم بتنظيفها، والآن يضعون لها حفاظة. عليها إذا كان حقها موجود ولا فهو موجود؟ حسب السؤال أنه غير موجود. العقل موجود. العقل إذا كان موجود فيجب عليها أن تصلي بحسب حالها، إذا استطاعت أن تصلي قائمة فتصلي قائمة، وإذا لم تستطع فتصلي قاعدة، فإذا لم تستطع أن تصلي قاعدة يشق عليها ذلك ولا تستطيع بالكلية فإنها تصلي على جنب، سواء إذا أمكن أنها تكون على شكلها الأيمن إلى القبلة فأمكن ذلك فيكون ذلك، وإلا فتصلي على حسب حالها، وإذا وجدت من يوضئها ويطهرها فالحمد لله، وإذا لم يتأثر لها ذلك الوضوء بالماء ووجدت مثلا متأثر لها التيمم فتتيمم، فإذا لم يتأثر لها لا الماء ولا التراب ولا شيء تتيمم عليه فإنها تصلي على حسب حالها، ولا يجوز لها ترك الصلاة أبدا، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة في هذه 14 يوما بحسب استطاعتها، كلما تيسرها تقضي ما فاتها لعل هذا يعني أحوط لها، ولا يجوز ترك الصلاة دام العقل موجودا، لإلا شيء ذهب العقل، أن عقلها موجود فتصلي على حسب، والحمد لله ولا سلطة ونصر الله. والنجاسة التي فيها إن أمكنها إزالتها أو من يزيلها عنها تعين ذلك، ما أمكن وإلا تصلي بحسب حالها ولا تترك الصلاة أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ولها أن تجمع، إذا كان يشق عليها لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: في جل مساجدنا بعد صلاة المفروضة تكون بدعة الدعاء الجماعي بنغمة واحدة، فهل الأولى الجلوس وعمل الأذكار أم الخروج من المسجد أم الاعتزال إلى آخر المسجد وعمل الأذكار؟ والله إذا لم يكن هناك يترتب على خروج الفتنة فاخرج وأذكر في أي مكان حتى لا تشاركهم بهذه، وإن أمكن إنكار عليهم ونصحهم وتنبيههم فهذا متعين، ما أمكن وإلا فإنه الإنسان يتق الله ما استطاع يعمل ما يدل على إنكاره لهذه، ولو بخطبه من المسجد أو انعزاله بعيدا عنه يأتي بالتسبيحات، وإذا أمكن الإنكار عليهم فهو متعلم. نعم. يقول السائل: هل صحيح قول من يقول أن الإفتاء في المسائل العلمية دون النوازل يحتاج لتزكية خاصة للإفتاء؟ نعم. ما هل صحيح قول من يقول أن الإفتاء في المسائل العلمية دون النوازل يحتاج لتزكية خاصة للإفتاء؟ مثاله: إذا زكى عالم بعض المشايخ من طلبة العلم الكبار تزكية عامة، أو تزكية في التدريس لا نستفتي حتى تكون تزكية للإفتاء، مع العلم أننا لا نتكلم عن النوازل. على العموم مسألة الإفتاء هذا ليست يعني لكل من يعني لكل شخص، وإنما من عرف أن لديه الآلية كأن يكون علمت له يعني تزكية لذلك وأهلية لذلك من قبل أهل العلم الثقات، أو عرف لديه شهادات معتمدة أو عرف بالاشتهار وبسهولة العلم ما أشبه ذلك، وهو ثقة في دينه وفي علمه زاد أن يستفتى. والإنسان يعني لا يورط نفسه في هذا الأمر، فإنما يكون كلامه في حدود ما يعلم، حتى إذا سئل وهو لا يعلم يقول لا أعلم، وإذا كان لديه علم فعليه أن يبين ما عنده من العلم، لأنه يعني يستمع العلم لكن بحسب ما يعلم، بحسب ما يعلم. وعلى المستفتي أن يحرص على أن لا يسأل إلا من علمه ودينه، وهذا الذي تبرأ به ذمته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أسمع أذان الفجر فأكلت بعد الأذان، وعندما رأيت الوقت أمسكت عن الأكل، فهل صومي صحيح؟ وهل لما تبين له يعني لما أمسك هل تأكد أن أكله كان طلوع الفجر ولا ليس كذلك؟ نعم شيخنا. يعني هل تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ نعم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. الأولى له أن يقضي، الأحوط له أن يقضي هذا اليوم. يقول السائل: إذا كانت المرأة حامل أو مريضة، هل هي التي يجب عليها إطعام كل يوم مسكين أو يطعم عنها زوجها؟ والله إن كان لديها مال فهي تطعم عنها، لأنها هي مخاطبة بذلك، ولكن إذا لم يكن لديها مال فأطعم عنها زوجها أو غيره من أقاربها وابنها وما أشبه ذلك فلا بأس. يقول الأخ: يا أخي. نعم شيخنا، لعله نختم بهذا السؤال. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونعتذر شيخنا على إزعاجكم. لا أحييك ويبارك فيك شيخنا، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة.